بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتاب الإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع من زاد المستقنع، وهو الشرح الثاني لزاد المستقنع. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بشرحه هذه الكتب من الزاد في الخامس من شهر ربيع الأول من العام الموفي للعشرين بعد 400 من الهجرة، وفرغ منه في العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 2141 من الهجرة، وجاء الشرح في 10 أشرطة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه جميعا. قال الحجاوي موسى بن سالم رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال: كتاب الإيلاء. الإيلاء يعني الحلف، الإيلاء يعني الحلف، والألية الحلفة. وقال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، هل يرجع أو لا يرجع. الإيلاء شرعا يقول هو حلف زوج بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر. كذا عندكم؟ نعم، أكثر من 4 أشهر حلف زوج، فلا يصح الإيلاء إلا من زوج. فلو أن رجلا حلف أن لا يجامع هذه المرأة لمدة سنة، ثم قدر الله أن تزوجها، فهل يكون موليا؟ الجواب لا. كما أن الرجل لو قال لامرأة: أنت علي كظهر أمي، وهو لم يتزوجها ثم تزوجها، لم يكن مظاهرا لأنه ليس بزوج. دليل هذا قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها. وقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها. إذا طيب، بالله أو صفة من صفاته، بالله يعني بكل اسم من أسماء الله، سواء كان بهذا اللفظ الله أو بغيره. فإذا قال: والعزيز الحكيم، لا أطع امرأتي لمدة سنة، فهو مولي. وإذا قال: والرحمن الرحيم، لا أطع زوجتي لمدة سنة، فهو مولي. أو صفة من صفاته، مثل أن يقول: ووجه الله، لا أطع زوجتي لمدة 4 أشهر، لمدة أكثر من 4 أشهر، فهو مولي. أو قال: وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك، فهو مولي. فصار الحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، هذا هو الإيلاء. قال: على ترك وطء زوجته. على ترك وطء زوجته، كلمة وطء تخرج المباشرة في غير الوقت. فلو قال: والله لا أباشر زوجتي لمدة 6 أشهر، ونيته المباشرة دون الفرج، فليس بمولي، إن لابد أن يحلف على ترك الوقت. وقول زوجته احترازا مما لو حلف على ترك وطء أمته، فإن ذلك لا يسمى إيلاء. طيب، إذا لم يسمى إيلاء فماذا نسميه؟ نسميه يمينا، لكننا لا نرتب عليه أحكام الإيلاء، وإنما نرتب عليه أنه إذا حنث كفر قبولها. هل نقول إن هذا قيد أو بيان للواقع؟ قيد، لأنه قد يحنث على أن لا يطعها في دبرها، فإذا حذف أن لا يطعها في دبرها لمدة السنة فليس بمولد، لأنه إنما حلف على أمر واجب، فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبورها أكثر من 4 أشهر وأربعة فما دون، نعم ليس بمولي، لأن الله تعالى جعل للمولي رخصة في خلال 4 أشهر، فقال للذين يؤلون من نسائهم إيش تربص 4 أشهر، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته لمدة 4 أشهر فليس بمولي، لكنه حالف فإذا وطأ كفر كفارة يمين، إلا أنه لا يثبت له حكم الإيلاء، لا نقول له نضرب لك مدة 4 أشهر فإن فئت ورجعت إلى زوجتك وإلا طلقنا عليك. ثم قال ويصح من كافر وقم ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، هذه مسائل متعددة. يصح من كافر، فإذا حلف اليهودي أو النصراني على أن لا يطع زوجته لمدة 6 أشهر وحاكمته إلينا، حكمنا بأنه أجيب يا جماعة مولي، وله إما أن تطع قبل 4 أشهر وإلا طلقنا عليك. يصح أيضا من قن، من هو القن؟ العبد المملوك، فإذا صار بين العبد المملوك وزوجته مشكلة والعبد يقولون إنه سريع الغضب وقال لها والله ما أعطاك لمدة 6 أشهر فهو إيش؟ مولي، لأن عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تشمل الكافر والرقيق. ومميز يعني لا بالغ، عجيب، ومميز أي لا بالغ، غلط يا جماعة، ومميز أي لا من دون التمييز، أما البالغ فمن باب أولى، لأن البالغ مميز وزيادة ولا إشكال فيه، الإشكال في زوج له 8 سنوات، نعم، وزوجته دقته من الأيام لأنه صغير، لما دقته غضب قال والله لا أجامعك لمدة 6 أشهر، يصح الإله ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، يقول ومميز. ووجه صحته من المميز أن المميز يصح طلاقه، ومن صح طلاقه صح إيلاؤه، لأن الطلاق أشد من الإيلاء، فإذا صح الطلاق من المميز صح منه الإيلاء. وقال بعض أهل العلم إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف، إذ لا يمين له فهو غير مكلف، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف. وغضبان يعني يصح الإيلاء من الغضبان، كيف من الغضبان؟ نعم كثيرا ما يقع، يتنازع هو وزوجته ثم يحلف أن لا يجامعها لمدة سنة، أو يقول والله ما أنا معك على فراش لمدة سنة، هذا غضبان يصرح منه الإيلة. ولكن يجب أن نعلم أن الغضب 3 أقسام، الغاية في الارتفاع، والغاية في الدنو، والوسط. الغاية في الدنو تترتب عليه الأحكام ولا خلاف في هذا، كرجل غضب غضبا يسيرا بكامل عقله وقواه أصدر فعلا أو قولا، فهذا قوله أو فعله معتبر. السبب لأنه هو وغير الغضبان سواء، لأن غضبه يسير ويملك نفسه تماما، فتنفذ أقواله وأفعاله. فلو أن الإنسان غضب مع زوجته غضبا يسيرا أي غضبا باردا وطلقها، فإنه يقع طلاقه ولا إشكال، أو غضب ووقف شيئا من ملكه، أو أعتق أحدا من عبيده لكنه غضب بارد جسيم، فإن عمله ينفذ ولا إشكال في هذا. الثاني غضب في غاية إيش؟ نعم، يعني غضب في غاية الارتفاع، بحيث لا يعلم الإنسان ما يقول، ولا يدري أقال أم لم يقل، ولا يدري أفي الصيف هو أم في الشتاء، ولا يدري أفي الأرض أم في السماء، مر فقد عقله. فهذا لا حكم لقوله ولا لفعله بالاتفاق. حتى الطلاق، نعم، حتى الطلاق، حتى الإيلة، حتى الظهار، بل حتى الكفر لا حكم لقوله إطلاقا. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، لا يملك التصرف أبدا. تسأله وتقول قلت كذا، قال أبدا ما قلت قول. وأما الفعل فيعامل معاملة المجنون. غضب الوسط، ليس غضبا باردا ولا حارا، يدري ما يقول لكن مضغوط عليه في الغضب، كأن أحدا أكرهه. فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن قوله نافذ وعمله نافذ كغير الغضبان، وهذا هو المشهور من العلماء. وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته وهو غضبان لكنه يملك نفسه فالطلاق يقع. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه كالمكره عليه، فإن بعض الناس إذا غضب يكون كالمكره على أن يقول أو يفعل، ولهذا ربما يلعن والديه أو نحو ذلك فيندم سريعا. نعم أنا بشعوري وأعقل لكن غصب علي. فهذا على القول الراجح لا حكم لقوله. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني تضييق على الإنسان. نرجع الآن إلى كلام المؤلف في الإيلة، يقول إنه يصح من الغضبان، وهل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا. الغضب المنتهي اللي هو غاية الغضب لا يقع به الإيلة مطلقا على كل قول، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم في كتابه المعروف إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان. قال هذا متفق عليه، إذا كان الإنسان مغمى عليه ما يدري ما يقول فهذا لا يقع طلاقه ولا إيلاءه ولا ظهاره. طيب إذا كان في أول الغضب يقع أو لا يقع؟ في أول الغضب يقع، نعم يقع، لأن هذا غضب بارد لا يثير الإنسان. إذا كان وسطا بينهما ففيه خلاف، على ما ذهب إليه المؤلف يقع، وعلى قول الراجح لا يقع. قال وسكران، السكران هو الذي شرب الخمر، والسكر التغطية، ومنه قول الناس سكر الباب يعني سكر يعني أغلق. فالسكران هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، يعني الذي شرب المسكر. فهذا رجل شرب مسكرا، ومعلوم الإنسان إذا سكر صار بمنزلة المجانين تماما. فسكر الرجل، وفي أثناء هذيانه قال والله لا أجامع زوجتي لمدة 6 أشهر، هل يقع الإيلاء أو لا يقع؟ المؤلف صرح بأنه يقع، صرح بأنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، لأن السكران ليس عنده عقل، هو بمنزلة المجانين. فكيف نمضي إيلاءه مع أن في الإيلاء ضررا على من؟ على الزوجة. فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه ولا إيلاءه ولا ظهاره ولا أي شيء من أقواله. السكران مجنون. أبيت عن الصحابة رضي الله عنهم في أن طلاق السكران لا يقع، وكذلك إيلاءه وأيهما أولى، أن نقول بالوقوع عدم الوقوع؟ الأول عدم الوقوع، أولا لأن هذا لا يعقل فهو بمنزلة المجنون، ثانيا أن الأصل بقاء النكاح، ونحن عندنا شك في صحة إرادة السكران، وإذا شككنا فالأصل إلغاء الشك والبناء على اليقين. ثالثا أن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، أي حتى تبين لي، فرأيت أني إذا قلت بوقوع طلاقه أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا قلت بعدم وقوع طلاقه أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان طلقها. هذا الذي ذهب لي الإمام محمد في الرواية هو الصحيح، أن السكران لا يقع طلاقه. لكن لو قال قائل: لماذا لا نوقع الطلاق عليه؟ تأديبا له، لأن بعض الناس يقول: اجلدوه 1000 جلدة ولا تفرقوا بينه وبين زوجته، فالتفريق بينه وبين زوجته أشد ردعا. أفلا يمكن أن نقول بوقوع طلاق السكران ردعا له وأمثاله؟ فالجواب: لا، لا نقول هذا، لأن الخمر له عقوبة معروفة وهي الجلد، فكيف نزيد على العقوبة بشيء آخر؟ هذا وجه. الوجه الثاني: إذا قلنا بوقوع طلاق صار في هذا ضرر على غيره، على من؟ على الزوجة، وربما تكون ذات أولاد، فيكون فيه ضرر على الزوجة وتفكك العائلة، وقد تكون هذه الطلقة هي الأخيرة فلا تحل لزوجها. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكر متى ثبت أنه سكر، لكن مع ذلك من حيث التربية والإفتاء لا ينبغي أن تجعل المسألة خبزة مدهونة رقيقة لينة، بمجرد لما يأتيك السكران الذي عيونه حمراء كبصرة الحلوة. تعرفون بصرة الحلوة؟ البلح الأحمر، يأتيك عينه حمراء من السكر ويقول أنه طلق زوجته، تقول: والله القول الراجح أن السكران ما عليه طلاق، يروح يسكر ثاني ويطلق ثاني. لا، لا ينبغي هذا، عذب هذا حتى كما يقول العوام حتى يرى النجوم في النهار، ثم بعد ذلك أفتي. إذا جاءك مثلا يستفتي، يعني أنا أستعمل معه: اذهب إلى المحكمة، قال: المحكمة مشغولة وكذا وكذا، انتظر حتى نراجع، خليه يروح. وأعجه بعد 2-3-4، فإذا جاء في الرابع أقول له: ما حصل؟ وصحيح أنا أريد شيئا معينا ولا حصل. وهذا يسمى تأويلا. اذهب بعد 20 يوم حتى نخليه يمل الحياة، فإذا تعب قلنا: تعال، تعاهدنا أن لا تعود لشرب الخمر؟ إذا قال: نعم أعاهد، حينئذ نفتيه بما نرى. أما من أراد أن يقلد المذهب فماذا يقول؟ نعم، يقول: خلاص الزوجة طلقت، فإن كانت هي هذه الثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن كانت الثانية أو الأولى فراجع إن كانت في العدة. طيب، قال: ومن السكران ومريض مرجو برؤه، يصح أيضا إلى من مريض مرجو برؤه كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك، لأن المريض الذي المرجو برؤه كالصحيح تماما في كل تصرفاته، لا لا لا ممن، نعم، وممن لم يدخل بها. يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة عقد عليها فلا صادفه بعض أصحابه، قال: ما شاء الله تزوجت سوف تفرح الليلة وتستانس. قال والله لا أطأها إلا بعد 6 أشهر عنادا لك. هذه تقع من بعض السفر، تقع هذه، يعني نحن نقول شيء واقع. هل يصح إلاؤه هو لم يدخل بها أو لا؟ يصح إلاؤه وإن لم يدخل بها، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. ولهذا لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته. وممن لم يدخل بها، لا من مجنون، لا من مجنون، المجنون لا يصح إلاؤه، كما لا تصح جميع أقواله. طيب لو أن المجنون كان يهذي ويقول يحب الخير، قال جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، ونحن نعرف أن الرجل يحب الخير دائما قبل أن يجن صاحب خير، قال جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، يصح الوقف؟ لا يصح، لأن المجنون ليس له قصد وليس عنده عقل. هذا المجنون حصل بينه وبين زوجة شيء من سوء التفاهم، قال والله لا أجامعك لمدة 6 أشهر، ماذا نقول؟ ينعقد العيلة ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد، لأنه مجنون، لا يصح منه حلف ولا إيلة ولا طلاق ولا غير ذلك من الأقوال. طيب هل المسحور مثل المجنون؟ الجواب نعم، المسحور نسأل الله العافية من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاق، ولو آلى لم يصح إلاه، ولو ظاهر لم يصح ظهار، لأن المجنون مغلوب على عقله تماما ولا يستطيع أن يتخلص، لا من مجنون ومغمى عليه. المغمى عليه يعني المغطى عقله بمرض أو سقطة أو ما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف أن لا يطع زوجته لمدة سنة فلا إلى بقية أقواله المغمى عليه نافذة أو غير نافذة؟ غير نافذة يا أخواني، هذا غير عاقل، مغمى عليه، يهدي لا يدري ما يقول. ومثله ما يسميه العوام بالمهذري، مهذري الذي بلغ من السن عتيا وصار يلخبط في كلامه، فلا عبرة بكلامه. نعم انتهى، متأكد؟ زيادة على 9.5. ما سمعت هذه؟ سبحان الله. نعم عندك واحدة الثاني، بس بارك الله فيك. يا اما نشوف عن ساعة كل ساعة كم ينتهي، هذا ينتهي 9.5 الان هذا لا ساعة مقدمة الله. نعم ايش؟ نعم نعم من إلهه، من إله إلا إذا كان من الدخول منها، فمن تسليمها نفسها. نعم المسحور يا شيخ إذا يعني طلق في حال يعني سحري، نعم ما يقع طلق، ما يقع. وإذا كان يأتيه السحر ثم يذهب عنه في حال ذهابه عنه يقع، وفي حال وجوده نسأل الله لنا ولكم العافية لا يقع، لأنه مغلوب عليه. نعم لا كل ما أذهب العقل فهو سكر. قال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل، يعني غطاه وستره. نعم إذا آل من زوجته في حيض أو نفاس، نعم هل يقع؟ يقع إن كانت حائض، وإن كانت حائض الحائض تبقى الحائض 4 أشهر. هو إذا قال والله لا أجامعها في أيام الحيض هذا ما في إشكال، لكن إذا قال والله لا أجامعها لمدة 6 أشهر وهي الآن حائض، الحيض يبقى أيام ثم ينتهي يقع. نعم انتهى الوقت، ما في أسئلة. نعم إذا كان معه عقل يقع، ما أدري هذا، إنما العبرة بزوال العقل. نعم إذا قتل السفران وش تقولون؟ المذهب يقتل، لا أشكال في هذا. والقول الثاني إن سكر ليقتل قتل وإلا فلا، وهذه تقع، يكون الرجل والعياذ بالله بينه وبين شخص عداوة، يعرف أنه إذا قتله عمدا وهو صاحي يقتل، أو أنه إذا كان صاحيا لا يمكن أن تسمح له نفسه بالإقدام، فيذهب يشرب المسكر علشان يقتل صاحبه، هذا لا شك أنه يقتل. وأما إذا لم يكن بباله أن يقتل أحدا وسكر ثم مر به إنسان فقتله فإنه لا يقتل، لأنه كالمجنون تماما، والمجنون لا يمكن القصاص منه. نعم. ها؟ عليه دية معلوم، الدية ما تضيع. انتهى الوقت الآن. سم بالله. نعم عاد ما طلعت. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في كتاب الإلاح: لا من مجنون ومغفل عليه وعاجز عن وقع لجبر كامل أو تلف، فإذا قال والله لا وضعت في أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقط دينك أو تهبي مالك ونحوه فمولد، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمره وإلا أمره بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو 3 أو فسق، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيلاء شرعا؟ عبد الله. أحسنت. طيب هل في القرآن ما يدل عليه؟ نعم، قوله تعالى: للذين يلون من النساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. نعم، الإيلاء هل هو محرم أو جائز أو مستحب أو واجب؟ لماذا؟ لأنه تعدي على من؟ في تعدي على المولى، على حق الزوجة، لأنه عدوان على حق الزوجة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يجامع زوجته بالمعروف ولا يمكن أن يزيد على أكثر من 4 أشهر. هل يجوز الإيلاء تأديبا لأقل من 4 أشهر؟ نعم يجوز. الدليل: للذين يؤلون من النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. احسنت، اهجروهن في المضاجع ولم يحدد. ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آلى من نسائه شهرا كاملا، هل يصح الإيلاء من الغضبان؟ من الغضب على ثلاثة أمور. نعم. كان الغاية للاتباع فإنه لا يخل بأقواله ولا أفعاله بالاتباع. من كان الغضب ذنوب فإنه يخل بأقواله وأفعاله. من كان الغضب وسط فاختلف عن العلم على قولين. نعم. المذهب أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله. نعم. والصحيح أنه لا يؤخذ بأقواله وأفعاله. طيب إذا نقول الغضب إذا كان في قمة الغضب فلا عبرة بقوله ولا يكون موليا، وإذا كان في أدنى الغضب حركة يسيرة مع برودة النفس وقع الإلاء، وإذا كان بين ذلك فللعلماء في هذا قولان والراجح أنه لا يقع. يقول مالك رحمه الله يقع من مريض مرجو برؤه. نعم يا سام، يقع من مريض مرجو برؤه. والمريض المرجوع البر نعم، مفهوم كلام المؤلف أنه إيش؟ لا يقع. والحقيقة أن هذه العبارة مهمة، وقد سألني بعض الطلبة أمس عنها. المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطن، العاجز عن الوطن، وليس المريض مرض البدن، لأن المريض مرض البدن يصح منه الإيلة سواء كان يرجى بره أو لا يرجى، لكن المراد العجز المريض أي العاجز عن الجماع. هذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لا يرجى فإيلاءه غير صحيح لأنه لا يمكنه الوطن. فمثلا إذا كان الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر فهو عاجز عن الوطن، فهل يصح الإيلاء منه أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه ليس بواطن، لأنه لن يطأ سواء آل أم لم يؤل. وإذا كان الرجل عاجزا على الوطي لحادث ألم بآلة الوطي لكنه يرجى أن يشفى، والآن يعالج ويرجى أن يشفى، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام، وقد تبع في هذه العبارة أصله أي أصل هذا الكتاب وهو المقنع. والصواب أن تكون العبارة وعاجز عن الوطء عجزا يرجى برؤه. طيب هل يصح الإيلاء من مغمى عليه؟ أحمد ليش؟ لأنه لا يعقل. نعم. طيب هل يصح الإيلاء من شيخ كبير بلغ حد الهضرمة؟ لا يصح. لا. لماذا؟ لأنه لا يعقل، ولهذا لا يصح طلاقه. فلو أن أحد بلغ حد الهضرمة وصار يهدي ولا يزم ما يقول، قال لزوجتي أنت طالق فلا صح. قال رحمه الله تعالى، نأخذ الدرس الآن، وقفنا على قوله وعاجز عن وقت لجب كامل أو شلل، أي لا يصح الإيلاء ممن هو عاجز عن الوطي عجزا لا يرجى زواله لجب كامل. الجب قطع الذكر، وكامل احترازا مما لو جب نصف ذكره بحيث يتمكن من الوطء بباقيه فإنه يصح منه الإله، لكن إذا كان الجب كاملا فإنه لا يصح منه الإله لأنه غير قادر أصلا. أو شلل، الشلل وفقدان الحركة في العضو سواء في يد أو رجل أو أصبع أو ذكر أو أذن. صح؟ لا؟ نعم؟ صحيح؟ الظاهر أن جميع الناس آذانهم شلة، ما حد يقدر يحرك أذنه. ها؟ لا مباشر هذا، خاصة الشلل عموما. هل يمكن أن أحدا يحرك أذنيه؟ سبحان الله، أنا ما سمعت إن ما شهدت، لا أسمع أن أحدا يحرك أذنيه. نعم ها؟ صحيح يحرك كذا، يحرك هذه من أعلى إلى أسفل بيده، لا لا يعني بدون يده عجيب، ويتحدى الغير يعني بذلك أن يفعلوا مثل ما يفعل، يعني الشحنة هذه ترقى فوق كل الأذن يحركها إلى أعلى وأسفل. هذه ما هي مربوطة جيد، ما ربطت جيدا، يعني معناه أنت تروح فوق وتنكس ولا تتحرك في مكانه يطلعها إلى فوق وينزلها للأسفل. لا إله إلا الله، عجيب هذا بعد أغرب. ولهذا لو قطع أذنا شلا فعليه نصف الدية، ولو قطع يدا شلا فعليه حكومة، لأن ما في اليد الشلة ما فيها منفعة، فهمتم؟ يعني العلماء في باب الدية اعتبروا هذا، قالوا الأذن الشلة ليس فيها دية، نعم فيها دية كاملة خاصة، واليد الشلة ليس فيها دية ولكن فيها حكومة. طيب الآن نعم، لجب كامل أو شلل، شلل العضو بحيث يفقد حركته. ثم ضرب أمثلة قال: فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، فيها أشكال من حيث التركيب، والله لا وطئتك معناها والله لا أطأك، وهنا عبر بالماضي لا وطئتك. قال أهل النحو: إن الماضي في باب الأيمان بمعنى المستقبل، فمعنى والله لا وطئتك والله لا أطأك، لأنها وقعت في جواب القسم أبدا كذا، قال والله لا أطأك أبدا، فهو مولي، يعني أبدا تزيد على 4 أشهر. وكذلك لو قال والله لا أطأك ولو لم يقل أبدا فهو مولي. الثاني يقول: أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، قال والله لا أطأك حتى يأتي رمضان، ونحن الآن في ربيع الأول، المدة الآن تزيد على 4 أشهر فهو مولي. أو قال لها والله لا أطأك لمدة 50 يوما تزيد أقل من 4 أشهر، إذن هو غير مولي، لابد أن تزيد المدة على 4 أشهر. أو قال لا أطأك حتى ينزل عيسى فهو مولي. فإذا قال إنسان حتى ينزل عيسى ربما ينزل قبل 4 أشهر، فالجواب هذا احتمال لا شك، ولكنه بعيد، فيؤخذ بما يغلب على الظن. فإذا أمسكنا الرجل الذي قال لزوجته والله لا أطأها حتى ينزل عيسى، قلنا تعال أنت الآن مولي، قال أبدا ما عليك، أنا لم أذكر مدة تزيد على 4 أشهر، ذكرت حتى ينزل عيسى وما ندري ربما ينزل الليلة. ماذا نقول له؟ نقول نأخذ بالأمر الغالب على الظن، فإنه يغلب على ظننا أن عيسى لن ينزل قبل 4 أشهر، أو يخرج الدجال أيضا، والدجال قبل نزول عيسى، قال والله لا أطعك حتى يخرج الدجال، فنقول هو مولي. أو حتى تشرب الخمر، هذا غير مستحيل حسا ولكنه مستحيل شرعا. فإذا قال لها والله لا أطأك حتى تشرب الخمر فهو مولي. وإذا قال إنما أردت منها حثها على أن تشرب الخمر، قلنا وهذا أخبث، فأنت مولي، لأنها هي لن تشرب الخمر لا بعد 4 أشهر ولا ما وراءه. أو قال حتى أو تسقطي دينك، والله قال لها والله لا أطأك حتى تسقطي دينك، فهو إيش؟ مولي، لأن إسقاط دينها ليس بواجب عليها. طيب، ولا فرق بين أن يقول حتى تسقطي دينك عني أو يقول حتى تسقطي دينك عن فلان، لا فرق، لأنه لا يلزم الزوجة أن تسقط دينها على زوجها، أو حتى تسقطي دينك أو تهبي مالك مالك. قال لها والله لا أطوها حتى تعطي فلانا 100 ريال، فإنه مولي، لأنه لا يلزمها أن تعطيه. طيب في هذه الحال لو أعطته، لو وهبت مالها أو أسقطت الدين، يلزمه أن يطاع؟ نعم يلزمه أن يطاع، لأنه علقه على فعل شيء حصل. قال فمول، نعم، ونحوه مثل أن يقول والله لا أطأها حتى تعطي ولدها فلانا ليحضنه، فهذا مولي لا شك، لأنه لا يلزمها أن تعطيه، ولأنه ضرر عليها. والخلاصة أنه إذا أطلق أو أبد أو علق بشيء لا يمكن شرعا أو لا يمكن حسا فإنه يكون موليا. طيب إذا كان موليا أي حالفا فبماذا نعامله؟ نمهله إذا طالبت زوجته، نمهله 4 أشهر من حين اليمين لا من حين المطالبة. ولهذا قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه لا من مطالبتها. وأيهما أسبق، اليمين أو المطالبة؟ اليمين. فمثل إذا قال والله لا يطأها في أول يوم من شهر ربيع الأول، وطالبته في أول يوم من شهر ربيع الثاني، كم بقى عليه؟ 3 أشهر. فالمدة تبدأ من اليمين لا من المحاكمة. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، لو هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن القن يجعل له نصف المدة، كما أن القنة عدتها نصف العدة. الصواب أن القن والحر واحد. قلنا نعم ولو قنا فإن وطئ، وإن لا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه. إذا مضت المدة قيل له إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن قال لا يطأ ولا يطلق فإنه ينتقل الأمر إلى غيره كما ذكر المؤلف. نعود إلى الشرح. قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة، يعني لا يشرع الوطء الكامل بل يكفي تغييب الحشفة، فقد فاء ورجع ولا نطالبه، وسواء أنزل أم لم ينزل. وإلا أمر بالطلاق، والأمر له القاضي الحاكم. فإن طلق حصل المقصود، ولكن هذا بعد أن تطالب المرأة بحقها. فإن سكتت المرأة وقالت ما لنا دعوة في المطالبة والنزاع وأصبر وأحتسب، فإنه حينئذ لا يكون طلاق. قال وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه، الحاكم يعني القاضي، عليه أي على المؤلي، 1 أو 3 أو فسخ. خير المؤلف رحمه الله الحاكم بين أمور 3: أن يطلق عليه 1 أو يطلق عليه 3 أو يفسخ. إن طلق عليه طلقة واحدة، طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. وإن طلق عليه 3 طلقت 3، ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وإن فسخ النكاح ولا يحسب من الطلاق، ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد. فهذه ثلاث صيغ لكل صيغة حال. الصيغة الأولى أن يطلق واحدة، فهنا نقول للزوج أن يراجعها ما دامت في عدة. الثانية أن يطلقها ثلاثا، وهنا نقول إنها لا تحل للزوج إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الثالثة أن يفسخ، فهنا تبين منه ولا تحل له إلا بعقد ولو في العدة. وهذه حال وسط بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. كلام المؤلف يقول طلق واحدة أو ثلاثة أو فسخ، أو هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثا أو يفسخ، أيهما يختار؟ يجب عليه أن يختار الأصلح. وأيهما أصلح، الفسخ أو الطلاق واحدة؟ الفسخ الطلاق واحدة. كيف؟ طيب ما يخالف، كيف؟ وش اللي ناسب؟ نقول أما إذا كانت الطلقة هذه هي الأخيرة فالطلقة الواحدة كالثلاثة لا فرق، وحينئذ نقول اعجل عن الطلاق إلى الفسخ، لأن هذا أهون. فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحرية أن يعيدها إلى عصمته بعقد. وإذا كان هذه الطلقة الأولى فالطلاق الثلاث لا حاجة، يعني لا منفعة لها فيه، وحينئذ يبقى الطلاق أو الفسخ، أيهما أحسن؟ قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أنه أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ أحسن. وعليه فنقول أو في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح. ولكل قضية حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحدة أفضل أو الثلاث أو الفصل، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثا فالثلاث واحدة. يعني لو قال الحاكم القاضي اشهدوا يا جماعة أن زوجة فلان التي آلى منها طالق ثم هي طالق ثم هي طالق، أريد الثلاث، فالقول الراجح أن هذه واحدة وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث، لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في محرم، لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد إن بدأ له. نعم، أسئلة؟ طيب. المصنف رحمه الله تعالى: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته. نعم. إذا حلف المولي باسم ليس من أسماء الله وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يصح؟ نعم، يؤخذ بنيته، يؤخذ بنيته، لأنه يمين. هو الآن لما قال وكذا وكذا مما يرى أنه من أسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقة، يؤخذ بنيته. نعم. السؤال لك: لو حلف بغير الله، نعم، هل ينعقد؟ لا، الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنه محرم، وكل شيء محرم فإنه لا يمكن أن ينعقد. نعم، ما يصح. إذا نوى تحريم النفس يقول هي علي حرام، ولا أقول واللات لا لا لا أطأ هذه المرأة. نعم، فهد. لو كان الوطء محرم، نعم، ووطء الرجل وطء محرم كالحي أو الفرق، أي نعم، الظاهر أنه لا يصح، لأن الوطء المحرم في الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع. اللهم إلا أن يقول إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وأنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول إنه عودة، وأنه لا يلزم بطلاق ولا فسخ. ها؟ اي نعم يلزم يكون ما دام هو الاقل الاول يبقى له. وان شاء الله سهل الله ندور لك شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإله: وان وقع في الدور او دون الفرد كما فاء، وان ادعى بقاء المده او انه وضعها وهي ثيب صدق مع يمينه. وهي ايش؟ وان ادعى بقاء المده او انه وضعها وهي ثيب صدق مع يمينه. وان كانت بكرا او ادعت البكاره وشهد بذلك امراه عدل صدقت. وان ترك وطئها ابرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول. فكمول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الإيلاء محرم لأنه يترتب عليه إيش؟ نعم، منع المرأة من حقها. فالمرأة لا حق في الجماع، فإذا حلف أن لا يفعل فقد ظلمها. وسبق لنا أنه إذا كان الإنسان لا يقدر على الجماع فلا إيلاء له. لماذا؟ لأنه لن يجامع سواء حلف أم لم يحلف، كرجل مجبوب أو أشل. وسبق لنا أنه يضرب للموري 4 أشهر من يمينه لا من الترافع إلى القاضي. فلو فرض أن المرأة رافعت زوجها بعد مضي شهر فقد بقي من مدة الإيلاء 3 أشهر، فيضرب له بقية المدة وينظر فيما بعد. وسبق لنا أنه إذا تمت المدة ولم يعد فإنه يؤمر بالطلاق، لقوله تعالى: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى أن يطلق تولى ذلك القاضي فيطلق عليه ويقول: إني طلقت امرأة فلان لعدم فيئه في إيلائه. طيب، هل له أن يفسخ دون طلاق؟ يقول المؤلف: له ذلك، له أن يفسخ. وفي الآية الكريمة: ليس إلا الرجوع أو الطلاق. لكن لما كان الحاكم له النظر في أمور الناس صار له أن يفسخ. وهل يطلق مرة أو 3؟ الصواب أنه لا يجوز أن يطلق 3 لأنه لا حاجة لذلك. على أن القول الراجح أنه لا يمكن الطلاق 3، إذ لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد رجوع، إما بعقد أو بمراجعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يحصل بها الفيئة، فقال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج كأن يطأ بين الفخذين فما فاء. قوله إن وطئ في الدبر، المؤلف رحمه الله يحكي أمرا واقعا وليس يحكم بهذا، وذلك لأن وطأ الدبر حرام، لا يحل للرجل أن يطأ زوجته في دبرها. فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، لأنه أصر على أمر محرم. لكن المؤلف إنما يريد أن يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا أو حراما. وقول أو دون الفرج فإنه لا يكون قد فاء، والوطء دون الفرج جائز لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها: تصف حالها في حال الحيض: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض. ولما سئل ماذا يحل للرجل من امرأة وهي حائض قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالوطء دون الفرج لا بأس به، والوطء في الدبر حرام، حتى إنه يسمى اللوطية الصغرى. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها، إن ادعى بقاء المدة والمرأة تقول انتهت المدة، لماذا تقول انتهت المدة؟ لتتمكن من طلب الفراق. وهو يقول المدة لم تتم، باقي عليها يومان أو عشرة أو أكثر، فالقول قوله، القول قول الرجل، لأن الأصل إيش؟ الأصل بقاء المدة. فإذا كان الأصل بقاء المدة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. كذلك لو ادعى أنه وطئها وهي ثيب وقالت إنه لم يطأها، يقول المؤلف إنه يصدق، إنه يصدق. فإن قال قائل كيف يصدق والأصل عدم الوطئ؟ قلنا لأن هذا يغلبه الظاهر، لأن الظاهر من حال الزوج أنه يجامع زوجته، ولكن مع هذا يقول صدق مع يمين، يعني لا بد أن يحلف، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ورد قوله. الخلاصة إذا ادعى أنه جامعه ويتيب فالقول قوله لكن مع يمينه. فلو قال قائل لماذا لا تجعلون القول قولها، قلنا لأن الأمر هنا متعذر أن نقبل قولها لأنها ثيب، والثيب إذا جمعها زوجها لا يؤثر شيئا. فهو يقول إنه جمعها ويتقول لم يجمعها، من عنده ما في الفراش؟ أجيب لا أحد. إذن كيف يمكن أن نصل إلى غاية؟ فنقول يمكن أن نصل بأن نقول للزوج احلف أنك جامعتها، وإذا حلفت بأنك جامعتها انفك الإيلاء واستمر معها بالعشرة بالمعروف. فإن أبى أن يحلف قلنا إذن أنت لم ترجع، وإذا لم ترجع حكمنا عليك إما بالطلاق أن تطلق وإلا طلقنا عليك، يقوله القاضي. وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. معلوم إذا كانت بكرا وقال إنه جامعها وقالت إنه لم يجامعها فالقول قول من؟ قول المرأة. أين قول المرأة؟ لأن لدينا قرينة قوية على أنه لم يجامع، وهي وجود البكارة. لكن متى نعرف أن البكارة موجودة؟ يقول المؤلف وشهد بذلك امرأة عدل، شهد بذلك امرأة عدل، يعني امرأة ثقة تعرف، قالت نعم البكارة موجودة. فالقول قول المرأة أنه لم يفد. فإن لم تشهد به امرأة وقالت المرأة ما فيها بكارة، فالقول قول من؟ قول الزوج، لأن الأصل أنه لم يجامعها إلا زوجها. وقول مالك امرأة عدل قد تشكل عليكم، كيف تكون الصفة مذكرة والموصوف مؤنث؟ امرأة عدل. وجواب هذا الإشكال أن كلمة عدل مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره، فتقول رجال عدل وامرأة عدل ورجل عدل. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف، لأن عدل مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي إيش على إفراده وتذكيره ولو كان الموصوف خلاف ذلك. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. إن ترك الزوج وطأ المرأة وهو بدون حلف صار لا يقع، فلها أن تطالب، ويكون حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف 4 أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، يعني أن الرجل ليس فيه عذر يمنعه من الجماع، وليس فيها شيء يمنعه من الجماع، كما لو كان فيها قروح في فرجها مثلا، وإنما قصد بذلك الإضرار بها، فهو أولا آثم، وقد ومن ضار ضار الله به، وثانيا حكمه حكم المولي. قال بلامين ولا عذر. أما إذا كان هناك عذر فإنه ليس كالمولي ويبقى حتى يزول عذره. طيب، هل من العذر إذا نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ أجيبوا نعم. يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقول مالك رحمه الله فكمول، يعني أنه يضرب له 4 أشهر. وهذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل 4 أشهر مرة. فالواجب إذن على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة كم؟ 3 مرات، مع أنه رجل شاب وهي شاب وتريده أن يفعل ولكنه لم يفعل. يقولون لا ليس لها حق إلا في كل 4 أشهر مرة، لكن هذا القول في غاية الضعف، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أبدا أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة وهما حديث عهد بعرس أو حديث عهد بعرس ويجامعها أول ليلة وفيها، ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريد المرأة من زوجها كرصف باقي 4 أشهر. هل هذه من المعاشرة؟ أجيبوا جماعة، لا والله ما هي من المعاشرة. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف، إلا إذا كان هناك سبب كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك. فإذا قالوا المولي جعل له 4 أشهر، قلنا المولي آلة حلف فنعطيه مهلة، لكن أمور جارية على ما هي عليه وليس هناك يمين، نقول للزوج لا يجب عليك الجماع إلا بعد 4 أشهر. نعم. وإذا ذاقت عسيلته بعد 4 أشهر وجاءت الليلة الثانية تزينت له قال لها في إجازة بعد 4 أشهر، وبعد 4 أشهر أيضا 4 أشهر، يعني إذا تصورت هذا القول وجدته ضحوكا في الواقع. والواجب العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الظهار، قال وهو محرم، ثم ذكر تعريفه. الظهار تعريفه أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، هذا تعريف. أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، فهمت التعريف؟ طيب، إذا قال لها أنت كأمي فهو ظهار، أنت كابنة عمي. ليش يا إخوان؟ الله يهديكم، اللهم اهديهم. بنت عمه الآن حرام عليه مؤقت، غلط، ما هي ولا مؤقتا، هي حلال له. طيب، أنت علي كأختك، نعم ظهار، خطأ، لأن أختها ليست حراما علي، لا كأختك. السؤال الذي قلتكم أنت علي كأختك ظهار ولا غير ظهار؟ ليس ظهرا لأن أختها غير حرام عليه. المحرم أن يجمع بينها وبينها، أما أختها فليس حرام. لو ماتت الأخت هذه أو طلقت طلاقا بائنا بينها كبرى حلت. طيب، أنت علي كالذئب. نعم، ليش؟ لماذا؟ نعم، الذئب ليس مما يباح أبدا، أصلا ليس من جنس الإنسان. والله يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من أنفسكم، الذئب ليس من أنفسنا. طيب، إذن أن يشبه زوجته بمن، أي بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا. وأصله، أي أصل الظهار، من قولهم في صيغته: أنت علي كظهر أمي. هذه الصيغة عند العرب: أنت علي كظهر أمي، فلذلك سمي إيش؟ ظهارا. طيب، إذا قال أنت علي كأمي في المودة والاحترام والتبجيل، نعم، ليس ظهارا، نعم، لأنه ما حرمها. طيب، إذا قال أنت أمي بس حسب نيتي، نعم، إن قال أنت أمي في التحريم فهو ظهار، إن قال أنت أمي في الكرامة فليس بظهار. لا، لو قال يا أمي تعالي، يا أمي أصلح الغداء، ظهار ولا غير ظهار؟ ليس بظهار. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه، باسم المحارم، يعني لا يقول يا أختي يا أمي يا بنتي وما أشبه ذلك. وقولهم هذا ليس بصواب، لأن المعنى معلوم، ما قال أنت كأمي، يقول يا أمي يعني في الكرامة، إن كانت أكبر منه يقول يا أمي في الكرامة، إن كان دون يا بنتي، إن كان مساوية يا أختي. وهذا ليس فيه شيء، هذه من العبارات التي توجب المودة والمحبة والإثم، فكيف نقول إنها مكروهة وهي لا ترمي إلى الظهار بأي حال؟ طيب، الظهار إذن محرم. الدليل قول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا حكم قولهم من حيث الشرع. من حيث الواقع قال الله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا ولدهم. فكذبهم الله تعالى شرعا وقدرا، قدرا في قوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا ولدهم. شرعا: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ليست هي كأمه ولا كظهر أمه، بل ظهر أمه أشد ما يكون تحريما عليه، وظهر زوجته أبلغ ما يكون حلا له. فقوله هذا منكر وكذب، فصار الظهار محرم بالقرآن الكريم صريحا. فهل من فعله يكون آثما؟ أجيب: نعم، ما في أشكال. طيب، يقول: وهو محرم. ثم قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله. كلام متداخل بعض من بعض يحتاج إلى فك. نعم، ينتهي على كم؟ ها؟ ما سمعت الله؟ أنتم سمعتم هذه؟ سمعت لسه عادة. لا، باقي دقيقتين. طيب، يعني الأسئلة؟ الأسئلة بعد ما تعلن الساعة، ما له ضابط إلا بإعلان الساعة. طيب، فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه قال أنت كأمي أو أنت كظهر أمي، فهو ظهار. أو بعضها بمن تحرم عليه، قال يدك علي كأمي فهو ظهار. أو قال أو شبهها ببعض من تحرم عليه بأن قال أنت علي كيد أمي فهو ظهار، أو قال يدك كيد أمي فهو ظهار، لأن يد زوجته يمكن أن يمسها بشهوة ولا يمكن أن يمس يد أمه بشهوة، فكيف يشبه أحرم ما يكون بأحل ما يكون، أحل ما يكون بأحرم ما يكون؟ طيب إذن الظهار يكون بالكل والكل، وبالكل والبعض، وبالبعض والبعض، وبالبعض والكل. كم الصور؟ أربعة. أنت علي كأمي، هذا إيش؟ كل بكل. يدك كيد أمي، بعض ببعض. أنت كيد أمي، كل ببعض. يدك كأمي، بعض بكل. كل هذه الصور يكون فيها مظاهر، لكن بشروط تأتي إن شاء الله. نعم. أشكل علي صريع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإله، تقرر معنا أنه حرام، وجرى صنيعه رحمه الله تعالى إذا كان الباب من الأبواب المحرمة أو الكتاب قدم الحكم مثل ما هو معنى في الظهار، فقال وهو محرم، وإذا كان مباح قال وهو مباح، بينما الإله لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا. نعم. فعلى أي شيء يحمل صنيع؟ من المصنف؟ بشر أو غير بشر؟ البشر يغفل وينسى ويتأول ويجتهد ويخطئ ويصيب، ولهذا كونه لم يذكر أن الإله محرم يعتبر قصورا، لكنه ذكر أن الظهار محرم لأن تحريمه واضح في القرآن الكريم، وإنكاره شديد، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فلهذا صرح بالتحريم. نعم. الكراهة ماذا في الرجل في زوجته؟ يقضي في حديث الرجل قال امرأتي يقضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة. أين الحديث؟ أين الحديث؟ الرجل قال، هو رجل قال، لكن أين سنده؟ نعطيك مهلة لك من يوم إلى ألف يوم وحرره. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، إذا ظهر الرجل من زوجته ولم يكفر هل تضرب له مدة الإيلاء؟ هما سبق لنا في الإيلاء من ترك وطأها إضرارا بها بلا عذر ولا يمين هكمولي. نعم. وإن ها؟ نعم. من يستفيد؟ أي تستفيد من لم يجامعها، لأن هذا المولي ادعى أنه جامعها، وإذا ادعى وإذا ثبت أنه جامعها انتهى الإيلاء، فلا يطالب بالرجعة أو الطلاق. واضح؟ نعم. هل يعتبر الظهار من كبائر الذنوب أم الصغائر؟ لا أعلم أنه من كبائر الذنوب، لكن لا شك أن الله قبحه شديدا. نعم. أحسن الله إليك، ذكرنا أن يجوز أن يجامع، أن يستدل على حديث عائشة ذكرت عدة، ها؟ اي نعم، لانه لو كانت المباشره بين الفخذين حراما ما حلت بالحيض، اذ يمكنه ان يستمتع بالتقبيل والضم وما اشبه ذلك. نعم. الفرق ان اربعه اشهر للانسان ليس بمولي اذا كان اربعه اشهر، لان الله جعل لهم المده اربعه اشهر، هذا هو الفرق. نعم. الدرس الثاني. ذكره أو لما تقر عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني. لا إن آخر لا ينفصل. قف. من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو ظهار. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كان ذلك بنسب أو سبب مباح. المحرمات بالنسب أي بالقرابة سبع، والمحرمات بالسبب إما مصاهرة وإما رضاء. فالمحرمات بالرضاء سبع أليس كذلك؟ المحرمات بالصهر أربع ولكنها متناوية. يحرم على الزوجة وصول يحرم على الزوجة وصول زوجها وفروعه، يعني آباؤه وأجداده وإن علوا، وفروعه أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزل. ويحرم على الزوج وصول زوجته كأمهاتها وجداتها وفروعها، ولكن الفروع لا تحرم إلا إذا دخل بالأم. المحرمات بالرضاع بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالنسب ذكرنا أنها سبع مذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذا شبه الرجل زوجته بواحدة من هؤلاء المحرمات فهو مظاهر. طيب إذا شبه زوجته بأخت زوجته هل هو مظاهر؟ لا، لأن أخت زوجته ليست حراما عليه. إذا شبه زوجته بمحرمة لا، لماذا؟ لأن ليس على التأبيد. إذا شبه زوجته بأخت من الرضاع ظهار ولا غير ظهار؟ ظهار، لأن حرام عليه على التأبيد. إذا شبه زوجته بأمها ظهار، لأن حرام عليه على التأبيد. إذا قال أنت علي كأمك. إذا شبه زوجته ببنتها إن دخل بها فهو ظهار، وإن لم يدخل بها فليس بظهار لأنها لا تحرم عليه. المهم هذه القاعدة. لكن هل تحريم البعض بالبعض كتحريم الكل بالكل؟ الجواب نعم، كما قال المؤلف. فإذا قال يدك علي كيد أمك فهو مظاهر. هل تحريم البعض بالكل ظهار؟ بأن يقول يدك علي كأمي. الجواب نعم، ظهار. وهل تحريم الكل بالبعض ظهار؟ نعم، أنت علي كيد أمك، هذا ظهار. ولهذا قال فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء بقي عليه واحد أو مصاهرة. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه نقص. من ظهر بيان شبه، يعني شبه الظهر أو البطن أو عضو آخر لا ينفصل. ثم مثل قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كبطن أمي، أنت علي كيد أمي، أنت علي كقدم أمي، كل هذا ظهر. وإن شبهها بما ينفصل بأن قال أنت علي كشعر أمي فليس بظهر، لأن شعر الأم ينفصل عنها، وإذا انفصل عنها لم يكن له حكم. أنت علي كسن أمي ظهار ولا غير ظهار؟ غير ظهار. لماذا؟ لأنه ينفصل. طيب أنت علي كظفر أمي ليس ظهارا لأنه ينفصل. طيب بقوله لها أنت علي يعني كظهر أمي، أو معي يعني كظهر أمي، أو مني يعني كظهر أمي، أو كيد أختي فهو مظاهر، أو وجه حماتي، حماته أقارب زوجته، وهذا المحرمات بالصهر. إذا قال أنت علي كوجه حماتي فهو من يحرم عليه من قبل زوجته كأمها وجدتها مطلقا، أو بنتها وبنت بناتها إن كان قد دخل بالأم. هذه صيغة من الصيغ. أو أنت علي حرام، إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإنه مظاهر، هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو على إطلاقه. فمتى قال الإنسان لامرأتي أنت علي حرام سواء كان مطلقا أو معلقا بشرط فهو ظهار، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن في ذلك تفصيلا. فإذا قال أنت علي حرام فالأصل أنه يمين، هذا الأصل، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين وتحل له. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فهو يمين، كما قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أفهمتم؟ وما ذهب إليه المؤلف وغيره من الفقهاء قول مرجوح بلا شك. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال أن من حرم زوجته فإنه يمين. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني: إذا قال أنت علي حرام يريد الطلاق صار طلاقا، لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق، فإن الطلاق يحرم الزوجة، فإذا صح أن يراد بها الحرام أن يراد بها الطلاق ونوى بها الطلاق فهي طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى معنى ينطبق على هذا اللفظ. الثالث أن يقول أنت علي حرام منشئا لتحريمها، يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالا، فهنا نقول له كذبت، إلا أن تكون في حال يحرم عليه جماعها كالحائض ويريد بذلك الجماع، فنقول صدقت. أفهمتم الثالثة هذه أم لا؟ الآن مثلا إنسان بين يديه خبز، قال هذا الخبز حرام، صادق ولا كاذب؟ صادق ولا كاذب؟ كاذب، الخبز حلال ما فيه إشكال. إذا قال زوجتي حرام نقول كذبت، هي من حلائلك فهي حلال. وهذا إنما قصد الخبر عن حكم شرعي، فنقول هذا كذب، إلا إذا نوى أنها حرام عليه في هذه الحال وهي حائض المفسة مثلا، فنقول إيش؟ صدقت، وليس عليه شيء، لا فيما إذا كذب ولا فيما إذا صدق، فنقول إيش؟ صدقت، وليس عليه شيء، لا فيما إذا كذب ولا فيما إذا صدق. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول أن يقول أنت علي حرام ويطلق، فهذه إيش؟ يمين، فهذه يمين وعليه كفارة يمين إن استحلها. والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا نعم لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر، فجعل الله التحريم يمينا. الثاني أن ينوي بذلك الطلاق فتطلق، دليل ذلك أن هذا اللفظ صالح أن يراد به الطلاق، لأن الطلاق يحرم المرأة، فإذا نوى به الطلاق نعم أجيبوا جماعة وقع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالث أن ينوي الحكم بالتحريم لزوجته. فماذا نقول؟ نقول هو كاذب، الزوجة حلال كما قال عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إلا إذا كانت في حال تحرم عليه، مثل أن تكون حائضا أو نفساء أو محرمة بحج أو عمرة، فهنا نقول هو صادق. هذا القسم الثالث ليس فيه كفارة، لأنه إما كاذب وإما صادق، فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وأدلته كما سمعت. قال: أو أنت عليه حرام، أو كالميتة والدم. إذا قال كالميتة فهو مطهر، لكن لو قال كالميتة أريد بذلك ميتة السمك، يكون مظاهر أو غير مظاهر؟ ليه؟ لأن ميتة السمك حلال. لكن عند الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة. متى يطرأ على بال إنسان أن المراد ميتة السمك؟ لكن لو قال أنا أريد ميتة السمك فاللفظ يحتمل فيصدق. ثم إنه قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك، وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه وبين الزوجة، قال: أنت علي مثل ميتة، وهم يعني غضبان عليها، ثم قال: أردت ميتة السمك. فهنا القرينة تكذبها وتصدق، تكذبه، يقال هذا بعيد، أنت مغاضب لزوجتك فقلت إنها كالميتة من كراهتك لها. الدم إذا قال أنت علي كالدم، نعم مظاهر. ليش؟ لأن الدم حرام بنص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. قال: أردت الدم الذي يبقى في العروق، أو أردت بالدم الكبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلنا لا ميتتان ودمان. فهل نصدقه أو لا؟ ينظر للقرينة، إذا كان هناك قرينة تدل على أنه صادق أو على أنه كاذب عمل بها. أو كلمة والدم فهو مظاهر، هذا جواب قوله: فمن شبه. وتدرون الآن أن جواب الشرط بعيد عن الشرط، بينه حوالي ثلاث تسطر، ولكن لا يضر ما دام المعنى مفهوما، فتأخر الجواب لا يضر. فهو مظاهر، وإذا كان مظاهرا ترتب عليه أحكام الظهار التي ستأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، قالته أي الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار. أو أنت علي كظهر أبيك، فليس بظهار. نعم، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، من نسائهم. فلا تدخل الزوجة في كلمة الذين يظاهرون من نسائهم، لأنه لو أريد الزوجة لقال: والذين واللائي يظاهرن من نساء من أزواجهن. فكما أن الطلاق خاص بالرجال فالظهار خاص بالرجال. إذا قالته لزوجها نقول ما في ظهار، ولكن إذا بذلت نفسها لزوجها وجامعها واستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته، فماذا عليها؟ يقول: وعليها كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. وهذا من غرائب العلم، أن ينفى الشيء وتترتب آثاره. فهو يقول إنه ليس بظهار، ومع ذلك يقول إن عليها كفارة الظهار. كيف ذلك؟ إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة الظهار؟ وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.